نحمد الله رب العالمين ونصلي ونسلم على خير المرسلين سيدنا محمد. ثم أما بعد، يقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. أيها الإخوة المؤمنون، سوف نعيش في الروضة الفسيحة الحياضة، ونعيش مع كتاب الله العزيز الحكيم الذي لا يمل جليسه ولا يقلق عن كثرة الرد، ونستمع في هذه التلاوة إلى آيات بينات كريمات من فم طاهر كريم استضفناه لحضرات من إذاعات جمهورية مصر العربية، وهو قارئ العالم الإسلامي، وهو فخر محافظة الشرقية وابن قرية المكاس، فضيلة الأستاذ الشيخ محمد الليث. ندعو الله له بالتجلي والتوفيق ولنا بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا مقولا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأسأتم فلها، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، نسأتم فلا وَأَمَّا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ مبصرة لسبته فضلا لربكم ولتعلم وعد السنين والحساب وكل شيء وجعلنا الليل مبصرة تبتغى فضلا من ربكم ولتعلموا عدد وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ويخرج له يوم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يكتب منشورا اقرأ كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا كتابك يكفي بنفسك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا

Oh!

ترجوك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا كتاب سيد العظماء وما تيسر من سورة الإسراء تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد البيتي.